الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتقدم الحديث عن مبحث رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وردت الأحاديث الدالة على ذلك. وردت الأحاديث، لا أعني الدل على الرؤية، أعني وردت الأحاديث في هذا الباب التي استدل بها البعض على ذلك، كحديث رأيت نورا، كحديث نور أن أراه، وهو أحد ألفاظ حديث أبي ذر المتقدم. وسبق التنويه على حديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وتقدم أن هناك من يثبت رؤية النبي لربه سبحانه وتعالى ليلة المعراج كابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم من ينفي ذلك كعائشة رضي الله تعالى عنها، وابن مسعود أيضا رضي الله عنه تقدمت عنه الآثار بذلك. هذا، وأطال ابن خزيمة رحمه الله تعالى إطالة ليس من ورائها كبير طائل. فالحاصل أنه لم يثبت خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، فمن قائل إنه رآه بقلبه، ومن قائل إنه رأى النور الذي هو الحجاب. هذه مجمل الأقوال في هذا الباب. أورد ابن خزيمة رحمه الله تعالى حديث اختصام الملأ الأعلى، وهو حديث له عدة طرق ولا يخلو طريق منها من مقال، الذي هو: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة قال يا محمد قل. الحديث وفيه: فوضع يده على صدري حتى أحسست ببرد أنامله على ظهري. وهذا الخبر لا يثبت له طريق، وطرقه يرد بعضها إلى بعض. ومن العلماء من يحسنه، ومنهم من يصححه، ومنهم من يضعفه. والحاصل أن مفاريد الأسانيد كلها فيها ضعف، والله أعلم. فلا مزيد فيما سيرده ابن خزيمة، لأنه أورد بعض الألفاظ الشاذة الضعيفة، فسننتقل من ثم إلى الباب الذي بعده، الذي هو باب ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه. لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، إذ الله عز وجل استأثر بصفة ضحكه فلم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله تعالى بعلمه. يريد أن يثبت الضحك ولا يثبت صفة هذا الضحك. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ذكر بسنده لابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو سند صحيح: إن آخر من يدخل الجنة لرجل يمشي على الصراط فيكب مرة ويمشي مرة. فذكر الحديث بطوله وقال في آخر الخبر: فيقول ربنا تبارك وتعالى: ما يصريني منك أي عبدي، أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها؟ قال: فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت؟ قال: لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: لضحك الرب تبارك وتعالى حين قال: أتهزأ بي وأنت رب العزة. فيه إثبات صفة الضحك لله وهو حديث طويل، وأورد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله، ألا وهو حديث آخر أهل النار خروج آخر أهل الجنة، حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار. وفيه: ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل الجنة دخولا مقبل بوجهه على النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله عز وجل: فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف وجهه عن النار. فذكر بعض الحديث وقال: فيقول: أولست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه. أصبح الحديث من حديث أبي هريرة بعد حديث ابن مسعود في إثبات الضحك لله. تكلم على جزئيات ليس لها تعلق كبير بصفة الضحك، وهي لك ذلك ومثله معه، أو لك ذلك وعشرة أمثاله، جزاك الله خير، ولا تعنينا في باب الضحك. ذكر بسنده أيضا إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما داخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. يعني ضحك ربنا لرجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة، والأول حديث آخر أهل النار خروجا، وآخر أهل الجنة دخولا، عفوا ليس آخر أهل، طيب آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وأيضا أورد بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة. أورد طرقا لهذا الحديث المؤدى واحد، والحديث الثالث في الباب ضعيف جدا، وهو حديث: إن الله لا يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقربه منهم. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أيضحك ربنا؟ قال: إيه والذي نفسي بيده إنه لا يضحك. قالت: فقلت: إذن لا يعدمنا منه خيرا إذا ضحك. الحديث ضعيف جدا، فيه خالدة بن مصعب وهو متروك. أورد حديثا ثالثا في الباب وأظن أن اللفظة التي فيه شاذة، فيه: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه. ثم يقول لهم الثانية فيضحك في وجوههم فيخرون له سجدا. وهذا أيضا الزيادة التي فيه ضعيفة، وفي السند ضعف آخر، فأرقد ابن الحجاج ضعيف. أورد حديثا من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، فذكر حديثا في ذكر بعض أسباب يوم القيامة قال: فيتجلى لهم ربنا ضاحكا فيقول: أبشروا معاشر المسلمين، إنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. هذا ضعيف الإسناد. أورد حديثا أيضا من حديث علي بن ربيعة قال: أردفني علي رضوان الله عليه خلفه ثم خرج إلى ظهر الكوفة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. قال: ثم التفت إلي فضحك فقال: ألا تسألني مما ضحكت؟ قال: قلت: مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم خرج بي إلى حرة المدينة ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ثم التفت إلي فضحك فقال: ألا تسألني مما ضحكت؟ قلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: ضحكت من ضحك ربي وتعجبه من عبده أنه يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. وسنده ضعيف أيضا. أورد أحاديث ضعيفة وآثارا موقوفة في هذا الصدد وفيما ذكر غنية وكفاية، فضحك ربنا جل وعلا ثابت، ولكن ضحكه ليس كضحك خلقه، والله تعالى أعلى وأعلم. سيذكر بعد أبواب الشفاعة فسنفصل فيها إن شاء الله تفصيلا واسعا الدرس القادم إذا أحيانا الله.